إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف صاد، يقول في رسالته: لاحظت أن صديقا لي يقرأ الفاتحة فقط في سنة الصبح، فهل هذا جائز؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد. فصلاة ركعتي الفجر سنة من الأهمية بمكان، إذ هما من السنن المؤكدة أو الراتبة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يؤديها في وقتها لسبب ما فإنه كان يقضيها في وقت آخر. وفي الحديث الشريف عن أمنا عائشة رضي الله عنهما قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. ومنها أيضا وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومعلوم أن صلاة الصبح يجهر فيها بالقراءة، وكذا صلاة المغرب والعشاء. والاختلاف بين الفقهاء في الجهر والإسرار في صلاة ركعتي الفجر والمستحب في القراءة فيهما. وبعض الفقهاء قال: لا بأس أن يقرأ فيها بأم القرآن مع سورة، المصلي يقرأ فيها بأم القرآن مع سورة. لو قرأ الفاتحة فقط كما جاء في سؤال السائل، عند الإمام مالك يقرأ بأم القرآن فقط. السبب في هذا اختلاف قراءته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، ويعني ذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف ركعتي الفجر على مرات السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيها بأم القرآن، كان يقرأ فيهما في الركعتين بأم القرآن في ركعتي الفجر، ركعتي الفجر. ده السبب من أن بعض الفقهاء يرى أنه لم يقرأ بالصورة بعد الفاتحة. ويعني روي عن طريق أبو هريرة، أخرجه أبو داود، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما بقول هو الله أحد وقول يا أيها الكافرون. فمن ذهب مذهب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اختار قراءة أم القرآن فقط في الركعتين، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني المروي عن أبي هريرة اختار قراءة أم القرآن، قراءة أم القرآن وسورة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. والأرجح هنا فضيلة الدكتور، الأرجح أن نأخذ بالقراءة، يعني بالقراءة أم القرآن وسورة، وسورة أيضا، لأن سيدنا رسول ربما قرأ سريعا أو يعني أسر بالقراءة ولم تطرح السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة صاد عين نون، تقول في رسالتها: هل سجود السهو يكون في الفرائض والنوافل أم في الفرائض فقط؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن أكثر أهل العلم على أن سجود السهو إنما هو لجبر النقص وإرغام الشيطان، وكلاهما مطلوب في الفرض والنفل، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، منها ما جاء بصيغة العموم، وذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا جاءت صيغة العموم في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري ثنتين فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. بهذه الأحاديث وغيرها استدل الجمهور على أن أحكام سجود السهو تجري في النفل كما تجري في الفرض. وذهب ابن سيرين وقتادة ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه للسهو، ومبنى قول هذا الفريق على أن لفظ الصلاة إذا أطلق إنما يقصد به الفرض، وأن الاشتراك بين النفل والفرض إنما هو اشتراك لفظي فقط لما بينهما من التباين في بعض الأركان والشروط، كما هو الحال في القيام واستقبال القبلة وصلاة الجمعة، كما يستدل لهم بقول الشافعي بأن المشترك يعم كل مسمياته. أما الجمهور فقالوا إن الاشتراك بين لفظ الصلاة في الفرض والنفل إنما هو اشتراك معنوي، كما هو الحال في تكبيرة الإحرام والتسليم وغير ذلك، وهذا هو الراجح. معنى ذلك الخلاصة في هذا السؤال أن سجود السهو يتم في الفرائض وفي النفل أيضا. نعم، هذا هو رأي جمهور الفقهاء، وهذا هو ما نرجحه، وذلك جبرا للصلاة ومحاربة للشيطان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.